أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون دمعكم في العيون فيض حسن دفن ما لكم تلبسون حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين قد غزال المجون والفنا منسنين إنها كالمنون كيد شعب اللعين إنهم يذبحون عزة المسلمين أمة لم تهن كيف أمست إذن أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقتها المحن فرقت اللحن دب فيها الوهن ضاع منا الطريق لا هدى أو بريء من زمان سحيق بالحشا كالحريق يا لجرح العميق وفؤاد الغريق في الضنا والشجون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.